بلادي الحمد لله الحمد لله سيزر اللي زاد انت منادي الحمد لله الحمد لله ولولا ارزق لنا حبل دال وحيدي الحمد لله مداح نجي سبرا يا نهي قلعيبي الحمد لله الناس كمدي حق مهاتل الاحبابي الحمد لله الحي صح ويادي الحمد لله الحمد لله ما لعبرت نبذر حسناك صوابي الحمد لله الحمد لله أبا بدي من أربع ناس زقزي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله صلاخ يزيل لا يجادي الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيزر اللي زاد انت منادي الحمد لله ما روح حولي نسلم يفكر ربي الزين يقول أصلي